بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما اسم المكاء والتصديح، فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء الصفير والتصدية التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء الصفير يقال مكى يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما. ومنه مكتست الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت. ولهذا جاء عن على بناء الأصوات كالرواء والعواء والثغاء، هذه كلها أصوات. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين، النداء والغناء. وأما التصدية فهي في اللغة التصفيق، قال صد يصدي تصدية إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت: يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم إذا قام الملائكة انبعثتم صلاتكم التصدي والمكاء، صلاتكم التصدي والمكاء. وهكذا الأشباه، يعني أشباه المشركين. يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون يصفقون. وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف ويصفرون يصفقون ويخلطون عليه طوافه وصلاته، يعني من باب التشويش. ونحوه عن مقاتل: ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا، يعني يفعلون ذلك ما بالتشويش، ويفعلون هذا كذلك يعني عبادة لهم، هذه صلاتهم. قال ابن القيم: فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مقام الصلة، يعني بدل ما يصلون ويذكرون الله إذا بهم يغنون ويصفقون ويصفهم، جعلوا صلاتهم، يعني جعلوا مكان صلاتهم الصفير والتصفيق والغناء. هنا في تعليق الشيخ حمد الفقي رحمه الله يقول: ليس بصلاة عند الله حقيقة، وإنما سماهم الله صلاة لأنهم كانوا يفعلونهما في حركاتهم الموقعة على نظم التصفيق والصفير، ويقصدون بذلك القربة إلى الله، فعاب الله عليهم ذلك وذمهم، وبين أنه لا يحب ذلك ولا يجزيهم عليه إلا العذاب الأليم. وذلك مثل حلقات المتصوفة في زماننا سواء بسواء، حركات ورقص على أنغام الصفير والتصفيق، زين لهم هواهم المستحكم وجهلهم وشياطينهم من الجن والإنس أنها ذكر لله وعبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن القيم: والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الدم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبه بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا؟ قولا وفعلا، يعني هذا فيه رد على أهل الغناء هؤلاء وأهل التصفيق والتصفير، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: فصل. وأما رقة الزنا، هذا أيضا من أسماء الغنى، رقة الزنا، فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فليس في رقى الزنا أنجع منه. وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض، قال ابن أبي الدنيا أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال فضيل بن عياض: الغناء رقة الزنا. قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي أنه قال: قال يزيد ابن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. قال: وأخبرني محمد بن فضل العزدي أنه قال: نزل الحطيئة برجل من العرب، الحطيئة شاعر من الشعراء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء، فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني. فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، فإن كففته إلا خرجت عنك. يعني شوف كيف حرصهم على أن النساء والبنات ما يسمعن الغناء، والله المستعان. ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن أنه قال: كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل، فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم، فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة. تستودق يعني تريد الفحل، والرمكة أنثى الفرس، يعني الفرس يصهل يخرج الصوت معروف. يقول: فتستودق له الرمكة، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس لينب قال فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال: اخصوه. فقال عمر بن عبد العزيز: هذه مثلة ولا تحل، فخل سبيله. الله المستعان. يعني المسألة عندهم ما في لاس، ما في صرامة على المسألة، جذب. هؤلاء كانوا يغنون من الليل، فأراد أن يعاقبهم بماذا؟ بالإخصاء، اخصوه. لو كان سليمان ابن عبد الملك في زمننا هذا، كم سيخصي من بني آدم؟ الله المستعان. قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن أنه قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: جاور الحطيئة قوم بني كلي، فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض، وقالوا: يا قوم إنكم قد رميتم بداهية، هذا الرجل شاعر، والشاعر يظن فيحقق، ولا يستأني فيتثبت، ولا يأخذ الفضل فيعفو. قال: فأتوه وهو في فناء خبائه، فقالوا كيف؟ يقول: فأتوه وهو في فناء خبائه، فقالوا: يا أبا مليكة، إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القبائل إلينا، وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه، وعما تكره فنزدجر عنه. فقال: جنبوني ندي مجلسكم، ولا تسمعوني أغاني شبابكم، فإن الغناء رقية الزنا. فإذا كان هذا الشاعر المفتوق اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته، فما الظن بغيره؟ يعني عائلة شاعر كالحطية هذا، يقول المفتوق اللسان الذي هابت العرب المهجة، الحطية المهجة، حتى يعني يذكر في ترجمته أن عمر حبسه في بئر نجل لسانه، وهو الذي يقول له يعني ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فرق له عمر وأخرجه، ولكن أخذ عليه العهد أن لا يهجو أحد، يعني لأن هو الحطيئة له أولاد صغار. يقول ماذا تقول لأفراخ أولاد يعني بذي مرخ، بذي مرخ منطقة في المدينة، مكان في المدينة، زغب الحواصل يعني بطونهم جائعة ما فيها أكل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، ألقيت الكاسب في البئر، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فرق له من أجل أولاده، من أجل أطفاله. هذا الحطيئة، الحطيئة على يعني على مكانته وعلى أدبه وقذاع لسانه وهجائه يحذر من الغناء لأنه رقة الزنا، فكيف بغيره؟ والله المستعان. قال ابن القيم: ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقة الزنا فهو أعلم بالاسم الذي يستحقه، نسأل الله العافية. فهو أعلم، يعني هذا بالأدب ابن القيم، عرض ولم يصرح. ولذلك هنا يعني الشيخ حقق وقال أي أنه يستحق اسم الضيافة، والله المستعان، الله المستعان. طيب يعني هذا شيء خطير يا أخوان. الآن أغلب الناس عندهم هذه الدشوش، وفيها الأغاني وفيها الحفلات الغنائية الماجنة وفيها المطربون وفيها الرقص، والكل يشاهد، رجال ونساء، أليس كذلك؟ إيش المصيبة هذه اللي حلت بالناس؟ إن الله وإن الله يرجع، فتنة للرجال وفتنة للنساء. يعني ابن القيم يقول هنا: ومن طرق أهله إلى سماع رقة الزنا فهو أعلم بالاسم الذي يستحقه، يعني الذي يدخل إلى بيته دفشا طبقا فضائيا، جيد، قناة فضائية اللي فيها الأغاني وفيها الحفلات وفيها ما يعرف بالفيديو كليب وما أدري إيش أشياء كذا، كلها من عمل الشيطان. ويا المرأة والبنات في البيت شاهدنا الرقص والغناء والميوعة، وتعرفون أن هذه الأغاني يعني كما نسمع يأتي الرجل ومعه النساء أو معه امرأة، وأثناء الأغنية يبدأ الاستعراض طبعا بالحركات وباللمسات، نعوذ بالله، يطاردها وتطارده، وربما يعني نسأل الله العافية، ويشاهدها الشباب، يشاهدها البنات، يشاهدها النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى عرضت يعني مشكلة قبل فترة، امرأة يعني كانت مع زوجها في خصام بسبب هذه القنوات، لأنه هي تقول إنه هذه مشكلة يعني عرضت علي، تقول إنه هذا الرجل يعني مدمن على قنوات الرقص والغناء، مفتون بالراقصات التي يأتينا بالفيديو كليب والأشياء، أعوذ بالله. وكيف يعني؟ وكلما يترك يرجع، كلما يترك يرجع، فتنة، فتنة، أعوذ بالله. شوف الرقص، نسأل الله السلامة والعافية، يشوف أشياء حقيقة يعني لا طاقة له بها، نعوذ بالله، وقلب مريض. طب أنت يعني السلامة كما قال أحمد بن حنبل، السلامة لا يعدلها شيء، والله السلامة لا يعدلها، ليش الإنسان يعرض نفسه للفتنة؟ شايف؟ هذا الدش يبعد عنك، عن نفسك وعن بيتك وعن أهلك، والله المستعان. أعوذ بالله. هذا أنا شهيد ولا أغاني في قناة ثلاثون مطربا ومطربة، يعني يحيون الحفل ويموتون القلوب، نسأل الله العافية. أحيوا الحفل وماتوا القلوب. طيب يعني هذا نسأل الله السلامة والعافية. الغريب أنه في أنه من المدعوف ما هم ليسوا من الراسخين في العلم، ناس أهل كلام، نسأل الله العافية، شيوخ الدش دولة، شيوخ القنوات، ناس يعني بس تبغى يتكلموا كان يحبون الكلام، عندهم شهوة الكلام، ما عنده يعني مثلا مسألة مبدأ، مسألة أصل، مسألة يعني منهج يمشي عليه. الله المستعان، يعني أحسن حب الظهور، حب الشهرة، يريد أن يعني يثبت وجوده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أكثر هذه النوعيات من الناس اللي ما عليه مسألة يعني المبدأ، منهج الإنسان يمشي على طريقة صحيحة، طريقة سليمة، ولا لا طريقة أهل العلم. أما أني أروح يعني حفلة فيها مطربون وفيها مطربات وفيها فسق، نعوذ بالله، وفيها من هذه الأمور، وألقي محاضرة، يعني هم بالأمس كانوا يرقصون ويفجرون ويفسقون، والآن في نفس المكان ألقي محاضرة، إيش هذا؟ يعني كالذي يريد أن يجمع بين لحم الضأن ولحم الخنزير على مائدة واحدة، على مائدة واحدة. قالوا طب جابوا لحم خنزير، طيب حتى احنا نجيب لحم ضأن على مائدة واحدة، من أحب أن يأكل لحم الضأن فليأكل، ومن أحب أن يأكل لحم الخنزير فليأكل. هذا كلام، هذا يعني يأتي إلى حفلة واحدة يوما غناء وفسقا وفجورا وعرض للحوم، نعوذ بالله، والأجساد العارية، واليوم الثاني زعم محاضرة عن اليوم الآخر. هذا يعني أنت ما تحترم نفسك، ما تحترم العلم الذي عندك، ما تحترم النص القرآني والحديث النبوي الذي تحاضر به، ما تحترم هذه الموعظة، تأتي تلقي هذه الموعظة وتلقي هذه الآيات والأحاديث في هذا المكان، هذا المكان القذر. بالأمس كان فيه فسق، وغدا سوف يكون فيه فسق أيضا، ولا يبالون بك، وإنما أنت هكذا بس يعني من باب ذر كما يقال، يعني الرماد في العيون، بس إن عندنا محاضرة وعندنا الشيخ فلان وجانا الشيخ فلان. طبعا هؤلاء المشايخ اللي أنت ذكرت فيه، أنا في شخص منهم أنا أعرف أن هذا الرجل يعني يحلل الأغاني، إيه مباحة عنده، ما في بأس الغناء والموسيقى، ما فيها بأس، حلال، أعوذ بالله. وكان يتفكر يعني، وكان يفتي بهذا سرا ويسمع الغناء. فلما جاء العبيكان وصدر الفتوى من الغناء ما فيه، تشجع ربه، تشجع يعني، وجد أن له يعني إيش مساندا، فأفتى وصرح في الجرائد، يعني نسأل الله السلامة والعافية. ما في يعني مسألة، حتى لو كان الإنسان مبتلى يا إخواني، حتى لو كان الإنسان مبتلى ب، أنا قلت هذا في الدرس الماضي، لو كان مبتلى بسماع الأغاني، بسماع الموسيقى، مفتون مثلا بفلان وفلان من المطربين، يعني كما تقول، كما يعني تقول العامة، إذا بليتم إيش فاستسروا، تسمع الأغاني فليكن ذلك في بيتك سرا، والله سبحانه وتعالى قد يغفر لك. شفت، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لكن تأتي وتفتح باب الشر والفتنة على الناس، تقول الأغاني ما فيها شيء، ما في حاجة، مباح. في امرأة كانت مطربة مشهورة، تابت إلى الله، اتصلت على قرضها تستفتي في تركها الغناء، قرضها ليش تترك الغناء، شيء مضحك يعني، شر البلية ما يضحك. تستفتي العالم الكبير والإمام هذا القرضاوي، يا شيخ أنا كنت مطربة أو مغنية، أريد أن أترك الغناء وأتوب إلى الله وأعتزل الفن، ماذا كان ينبغي على الشيخ؟ أي نعم، أن يشد على يدها وأن يثني عليها وأن نعم يشد من عزيمتها، نعم جزاك الله خير، أثابك الله عز وجل، هذا طيب، هذا جيد، كوني قدوة حسنة لغيرك من الممثلات والمطربات، وإلى آخره، ورغبة في الآخرة، ورغبة في الجنة، ورغبة في التوبة. لا، قال هذا ليش تركتني الغناء، ما في شيء مباح، ما تفعلين شيء حرام. شفت، فردها إلى الفسق، ردها إلى الفسق، أعوذ بالله. هذه إذا جاءت يوم القيامة وسألها الله سبحانه وتعالى على من تحيل، من المسؤول عنها؟ يسأل عنها قرضاً، يسأله الله عنها. نعم، هو اللي أسألها، هو اللي ردها. إن كانت رجعت، يعني إن كانت أخذت بكلامه، ولا أعتقد، لأن الناس عندها عقل يعني، والله يا أخوان والله يعرفون العقل، يميزون سبحان الله، يميزون بين الشيخ المتأصل، الشيخ التقي الورع اللي فتاويه يعني عليه سبحان الله عليها نور، وبين شيخ مشي حالك الله المستعان ما عنده شيء يعني حرام، ما عنده شيء، ما أنا يعني كتابه الحلال والحرام، زعم بعض المشايخ يسميه كتاب الحلال والحلال، الحلال والحلال، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في حرام إلا الشيء القطعي، الزنا، شرب الخمر، طب هذه الأمور، حتى الاختلاط وظهور المرأة هكذا مع الرجال، يا أخواني أشياء كثيرة وأدواء مزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. نحن حقيقة نحتاج إلى علماء ربانيين حتى يربوا الناس التربية الشرعية الصحيحة، ما نحتاج إلى مشايخ أو علماء منفلتين يزيدون الطين بله، خاصة هؤلاء الذين ظهرون في الفضائيات، فتاة المفتين الذين ظهرون في الفضائيات، هؤلاء يزيدون الخرق على الراقع. نحن يعني نقصين، ما يكفي هذا الفسق المنتشر في الدنيا وهذا الفجور المنتشر فيه وهذا الفساد هذا، يعني ينبغي عليكم منكم أنتم يعني تحاولون بقدر المستطاع أن تدرأوا الفتنة عن الناس وأن تدفعوا الفساد عن المسلمين، ما تفتحوا بالفتنة وتزيدون في الخرق هذا الذي كلما مرت الأيام يتسع، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، كما قيل يعني يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني أنتم يا معشر القراء العلماء أنتم ملح البلد، أنتم المرجع، أنتم تربون الناس وأنتم الذين تهدون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إذا دب فيكم الفساد من يصلحكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنجشة حاديه: يا أنجشة رويدا رفقا بالقوارير، يعني النساء. قال: فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. يعني يشير إلى أنه زنا، أعوذ بالله. يقول: إذا كان الغناء بالصوت الحسن انضم إليه دف وشبابة ورقص، يقول: لو كانت المرأة تحمل من غنى لحملت من هذا الغنى. نعوذ، يعني خطير، نعوذ بالله. فلعمر الله، يقول: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشروف به من أشجار وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا، ويعطي من به يعنى غناء وذلك منه من شر العطايا. أعوذ بالله، أمر خطير والله. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، أي والله كم من امرأة عفيفة حرة تورطت في الغناء أصبحت مغنية أو مطربة ثم تتقلب بها الأحوال إلى أن تصبح بغي زانية أعوذ بالله يعبث بها. ما الذي أوصلها إلى هذا الدرك؟ الغناء أعوذ بالله. ولذلك الغناء مصيبة حتى يعني في المجتمع النسوي المنغلق الذي ليس فيه رجال مثلا، تجد أن الغناء هذا الحقيقة يعني يدخل بينهم أشياء من الفساد الخلقي والشذوذ الجنسي كما يبلغنا، يعني لأنه يعني مسألة الرقص والتخنث والتكسر هذه وأشياء فظيعة ومنكرات لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني ربما تأتي امرأة تلبس لبس الرجل وترقص بين النساء على أنها رجل، وتقوم معها أيضا امرأة أخرى على أنها امرأة، ويبقى الفساد وتبقى هذا المنكر ويفعلن أشياء قبيحة ومنكر نعوذ بالله. بسبب ماذا؟ الغنى. لو كانت هذه الوليمة هي في الأعراس، يعني الرقص والغنى في الأعراس وفي المناسبات، لو كانت هذه الوليمة أو هذا العرس منضبطا على أصول الشرع، ما في مطربة ولا في أغاني ولا في رقص ولا في تكسر ولا في تخنث، ما في عري، ما في ملابس واضحة، ما يأتون بالرجل العريس زعم يزفونه مع المرأة، هذا أيضا منكر آخر فظيع. بين النساء يؤتى بالمرأة والرجل يسمونه زفة بالدفوف والغناء والرقص لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون هذا العريس يعني رجلا فاسخا فيقوم ويرقص أمام النساء. شوف يعني الغناء بلى، لا هذا يأتي يقول يأتي هذا يعني الفحل هذا يأتي ويرقص بين حريم الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالله عليكم هذه مروءة، هذه رجولة، هذه غيرة، أنك تدعو نساء المسلمين، تدعو نساء الجيران ونساء الأصحاب والأصدقاء ونساء الأقارب ثم ترقص بينهن؟ أين الرجولة يا أخي؟ سبحان الله العظيم، تستحي عن نفسك، يعني عيب عليك تدخل على النساء فضلا ترقص بينهم. لكن سبحان الله الأمور يعني أصبحت ما يستشعرون أنها منكرة، ما يستشعرون أنها فساد لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ثم يريدون الفلاح ويريدون يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الذرية الصالحة والسعادة في الحياة الزوجية. والله أبدا، يعني الله عز وجل بالمرصاد، يرون ذلك، يرون مغبا ذلك يعني فيما بعد من نكد وتنغيص وربما إلى طلاق وربما إلى مشاكل ومحاكم وخصامات نعوذ بالله كما نسمع. يعني الله سبحانه إذا رزقك الله عز وجل نعمة فحاول يعني أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تعصيه، فإن المعاصي تزيل النعم. جيد، يعني لو تأملت في منكرات الأفراح تجد أن الدافع لها مسألة الغناء، هي لتجر الرقص تكسر، تجر التخلف، تجر السهر، وتجر الضياع، وتجر أشياء كثيرة خبيثة على الحاضرين. بل حتى يعني في بعض الحفلات طبعا المنفلتة جدا يؤتى بالخمر، ما الذي يجعل الناس يشربون الخمر؟ الصوت الحسن، أيه الصوت الحسن، وهذا الصوت الحسن يأتي بالرقص والاختلاط والبلاء لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني والله يا إخوان الغناء هذا لو تأملنا فيه كما قال ابن القيم القيم رحمه الله عالجه معالجة تامة، ومن نظر في الواقع علم صدق ما قاله هذا الإمام. هذا الإمام سبحان الله هو يتكلم عن الغناء وعن فساد الغناء وعن أثار الغناء كأنه يشاهد رحمة الله عليه عصرنا هذا وما فيه من الفضائيات وما فيه من الحفلات الفاسدة. هذا شفت كلها أثار. يأتي من يأتي من ينتسب للعلم ويقول الغناء ما في شيء مباح، والله لو ما في أدلة تحرم الغناء لكان الواقع يكفي، ولا لا؟ الواقع لو نظرت في الواقع وشفت مفاسد الغناء وشفت الأثار المترتبة على الغناء يكفيك والله إن هذا شيء أبدا ما تأتي الشريعة بإباحته أبدا أبدا ما تأتي الشريعة بإباحة هذا الشيء. هذا شيء فظيع يفسد الأخلاق ويفسد الدين ويفسد القلب ضياع ضياع والله، فكيف تأتي الشريعة بإباحته؟ والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، ولازلنا مع هذه المسألة الكبيرة لأنها مهمة وهي تعتبر من أدواء العصر، من أدواء العصر. يعني نحن من 100 سنة ونحن في دوامة الطرب والغناء التي صرفت كثيرا من الشباب عن العلم وعن الهدى وعن العبادة والتقى والاستقامة. يبقى الإنسان 40-50 سنة ومتعلق بمطربة أو بمطرب زعم، والله المستعان. أسمع يعني كنت أسمع قبل فترة لقاء إذاعيا مع مطرب مشهور كذا مقطع بسيط كذا، فأسمعه يقول كنت أتمنى لو أن في العالم العربي 30 مطرب من أمثال فلان، ذكر مطرب آخر، أو 30 مطربة من أمثال ذكر مطربة. قلت الحمد لله رحم الله منك أنت، أنت هو هلا مات هلك من 30 سنة تقريبا. قلت إحنا ناقصين عندنا 3 أو 4 أفسد العالم العربي، نحن 30 كمان 40 منكم. أصلى السلامة والعافية. صحيح أحسنت. أنا مرة قرأت في إحدى الصحف المحلية رسالة وجهها شخص من العوام، وجهها إلى مطرب مشهور. هذا المطرب مشهور يعني معروف، فكان هذا المطرب فترة ترك الغناء وأراد أن يعتزل، ثم ما زالت به الشياطين حتى ردوه مرة أخرى. المقصود أنه في تلك الفترة كتب هذا العامي هذا العمود في هذه الصحيفة أنا قرأته، وإذا به يدعوه إلى العودة وإلى أن يقود السفينة وإلى ثم يقول له يا فلان، هكذا والله ذكرتني بهذا المقال، ثم يقول له يا فلان أنت صاحب رسالة، صاحب رسالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت صاحب رسالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف التصور انتكاسه، والحمد لله رب العالمين.